بسم الله الرحمن الرحيم. النسائي وكتابه المجتبى أو المجتنى. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني الشهير بالنسائي، ولد بنسا في سنة 1520 هجرية. اشتهرت بلدة نسا بتخريج عدد كبير من المحدثين والعلماء، وقيل سميت هذه البلدة بنسا لأن المسلمين لما وصلوا إلى خراسان اتجهوا إليها، فوجدوا أن رجالها قد تولاهم الذعر والهلع من قدوم المسلمين، فهربوا تاركين وراءهم نساءهم وأطفالهم، فلم يجد المسلمون فيها رجالا، فأبى المسلمون أن يقاتلوا النساء، وقالوا ننسئ فتحها أي نؤجله حتى يعود إليها رجالها، فتركوا هذه البلدة ومضوا إلى غيرها، فقيل لذلك سميت نساء، والنسبة إليها نسائي، وكان ينبغي أن تكون مكسورة. ويضاعف هذه الرواية أن الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط ذكر علاوة على هذه البلدة ثلاث قرى أخرى تحمل هذا الاسم، إحداها بسرخس والثانية بكرمان والثالثة بهمذان. وأيا كان، فإن النسائية ولد بنسا وإليها ينتسب فسمي بالنسائي. ويبدو أن النسائي طلب العلم في سن مبكرة، فقد بدأ رحلاته سنة 300 للهجرة، فسمع في خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر من كثير من كبار علماء الحديث مثل إسحاق بن راهوي وهشام بن عمار، وحدث عنه خلق كثير، منهم أبو جعفر الطحاوي عالم مصر ومحدثها، وكذلك أبو جعفر النحاس النحوي. كان النسائي من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال. قال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه أو من حسن كلامه. وقال ابن الأثير: في أول جامع الأصول كان النسائي شافعيا له مناسك على المذهب الشافعي، وكان ورعا متحريا يوصف بالاجتهاد في العبادة بالليل والنهار. والنسائي يعد مع الذين أخرجوا الصحيحة وميزوا الثابتة من المعلول والخطأ من الصواب. من مؤلفات النسائي كتاب السنن، وهو كتاب كبير طبع منه جزء في الهند ولم يطبع بتمامه، وإنما المتداول بين أيدي الناس الآن هو المجتبى، وهو المختار من كتاب السنن الكبير. وللنسائي كتاب في الضعفاء والمتروكين، وهو مطبوع في الهند سنة 23 و300 هجرية، وله كتاب فقهاء الأمصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل المدينة، وله كتاب في التفسير، وكتاب عمل اليوم والليلة، وكتاب الجمعة، ولكن هذه الكتب لا زالت مخطوطة في مكتبات تركية وغيرها. أما كتابه السنن، فقد ذكرت قبل قليل أن الإمام النسائي ألف السنن الكبرى، والمتداول اليوم هو المختصر من تلك السنن الكبرى. فيذكر أصحاب التراجم والمؤرخون أن النسائي لما ألف كتاب السنن الكبرى أهداه إلى أمير الرملة بفلسطين، فقال له الأمير: أكل ما في هذا الكتاب صحيح؟ فقال النسائي: لا. فقال الأمير له: إذن جرد الصحيح منه. ففعل الإمام النسائي وأخرج كتابه المجتبى، وقيل المجتنى، والاسم الأول المجتبى هو الاسم المشهور والمتفق عليه. وفي دار الكتب المصرية نسخ خطية للمجتبى، وعلى هوامشها شروح وتعليقات، وتاريخ الانتهاء من إجازتها في شهر رجب سنة 33 و100 هجرية بمكة المكرمة، ملك محمد تاج الدين بن عبد المحسن الشهير بالقلعي. وقد قام لفيف من العلماء بشرح سنن النسائي المجتبى هذه، ومن هؤلاء الحافظ جلال الدين السيوطي، وسمى شرحه زهر الربا على المجتبى. والسيوطي المولود بأسيوط سنة 49 و800 هجرية، والمتوفى سنة 1100 للهجرة رحمه الله، كان واسع الاطلاع واسع المعرفة، تشهد مؤلفاته القيمة والكثيرة له بذلك. ومن مؤلفاته كتاب زهر الربا على المجتبى، وهو تعليق على سنن النسائي على نمط ما علقه على صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وقد فرغ من تأليفه سنة 94 للهجرة. ولما كان كتاب سنن النسائي مؤلفا على طريقة كتب الفقه، فقد جاء شرح السيوطي له كذلك مرتبا على أبواب الفقه، وأوله كتاب الطهارة وآخره كتاب الاستعاذة. وطريقة السيوطي أن يذكر الكلمة أو الجملة من الحديث النبوي ثم يقوم بشرحها، والذين قاموا بطباعة السنن هذه مع شرح السيوطي المسمى زهر الربا وجدوا أن هذه الطريقة بشرح الكلمة من الحديث غير مستساغة، لذلك وجدوا من الأفضل وتسهيلا على الباحث وضع الحديث النبوي كاملا ثم يأتي بعد ذلك شرح السيوطي عليه مع اقتباسات من حاشية السندي على زهر الربا مما يتعلق بالأحكام الدينية من مفات السيوطي. ثم إن لجنة التحقيق استبعدت من هذا الشرح النحو والصرف والإعراب تخفيفا على القارئ. وجاء في مقدمة زهر الربا شرح السيوطي على كتاب المجتبى بيان لأحاديث النسائي في سننه وأقسامها، وهو الذي ذكره الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة، فقال: كتاب النسائي ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للأحاديث الواردة فيه. أولا الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم. ثانيا الأحاديث الصحيحة على شرط النسائي، وشرطه هو إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه إلى ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح، حيث بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه. القسم الثالث من الأحاديث التي أخرجها النسائي من غير قطع بصحتها، ما أنه أبان عن علتها بما يفهمه أهل هذا العلم لتزول الشبهة عنه، وقد استشهد النسائي بهذه الأحاديث لأنها عنده أقوى من رأي الرجال. هذا ما يشير إليه النسائي. ويشير ابن الصلاح إلى أحاديث النسائي فيقول: كان مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، بل هذا ما أكده النسائي نفسه بقوله: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. ثم قال النسائي: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيارة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلم أنها عنهم. ومما أود الوصول إليه هو أن العلماء ذكروا أن سنن النسائي وهي المجتبى أقل الكتب حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه. والسيوطي في كتابه زهر الربا على المجتبى ابتدأه كما ذكرت بكتاب الطهارة، فيأتي بالحديث النبوي ثم يقوم بشرحه مستشهدا بأقوال الفقهاء والمحدثين. وفي حاشية الكتاب ترد التعليقات التي دونتها لجنة التحقيق، والتي قامت بجهد مشكور مأجور إن شاء الله في إخراج كتاب زهر الربا للسيوطي على المجتبى بشكل متقن. أضف إلى ذلك أنها ضبطت كل الأحاديث النبوية بالشكل الكامل دفعا للالتباس وتسهيلا وخدمة للقارئ وأمانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسهل فهمه على كل فرد فهما صحيحا كما نطق به عليه الصلاة والسلام وكما نقله عنه الصحابة والتابعون. وسواء سمي أو سمى النسائي كتابه المجتبى أو المجتنى، وهو الذي اختاره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قدم أمامه لمعاده ما أمكنه من خدمة السنة النبوية الشريفة، ثم ها هو يأتيه أجله في فلسطين في يوم الاثنين 13 من صفر في العام الثالث بعد 103 للهجرة. وهذه شهادة أخرى له في ارتحاله لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.